وأنت الآن وضعت على أحب الناس إليك أبيك أو ابنك أو أخيك، وضعت عليه ما تشهد به على أنه يعذب، وهذه لا شك أنها غلط، غلط عظيم. إذن لا يؤخذ من هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ومعرفة أسرار الشريعة وحكمها. تؤخذها حين قالوا لما فعلتها لأجل يعرف الحكمة، لأنه ما من شيء من أحكام الشريعة إلا وله حكمة. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم ينهارهم ولم يقل هذا شيء لا علاقة لكم به، بل قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واسع البطان، واسع الصدر، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، لأننا أحيانا يكون صدرنا أضيق من الحقوق. لكن استعن بالله واحرص وتحمل واصبر حتى يأخذ الناس عنك العلم بطمأنينة وانشراح وقبول. وهذا هو السر في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، فإنه يعم سائل المال وسائل العلم. لا تنهر كذا عبد الله، يعم يعميه. نعم طيب، والله أعلم. هل ما يتعلم في شق الرسول صلى الله عليه وسلم الجريدة بالطول ولم يقطعها بالعرض؟ اي نعم، لأن الجريدة بارك الله في شق الرسول أسهل، لو كسر بالعرض ما تنكسر بطل تتلوى عليه. نعم. ما هو الضابط في تحديد خصوصية النبي؟ ما هو الضابط لأنه إن هذا خاص بالنبي نفسه أو بغيره؟ لا أصله خاص بالرسول، يعني لو اطلعنا على إنسان يعذب في قبره كان هذا، لكن خاص بالقبرين لأن لغيرهم ما ندري عنه، لأن غير هذين القبرين لا نعلم عنه. لكن يا أخي لو مررت بقبر كافر، الكافر يعذب في قبره، أتفعل به مثل هذا؟ لا يعذب يقين. ما ينفع هذا. إيش؟ ما ينفع هذا. طيب لا، هل أنت إذا فعلت تؤجر؟ لا. يلا. لا يا شيخ ما. هل تأثم؟ أي نعم. تأثم. ما الدليل؟ لأنه فعل شيء يخالف السنة. ما فعل النبي. لا. الكافر شفه عدل للنار. ما كان النبي والذين آمنوا لقوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، يعني فلا يفعل شيئا يخفوا عنه. نعم. لا شك أن هذا النصاح هذا قبل عدل، يعني أو سماء هل لنا نفعل ما فعله؟ لا، لأن الرؤيا أحيانا يضربه الشيطان مثلا ليحزن الذين آمنوا. السماء أيضا ربما يسمعك الشيطان ما تفعل، ما فيه حقيقة يقين. ألم تسمع ما يقال عن الغول؟ الله تعالى دام السواك. السواك يطلق على الفعل وهو التسوق، ويطلق على عود الأراك الذي يتسوق به. ومعلوم أن التسوق والعود متلازمة، والسواك سنة مطلقة وتتأكد في مواضع. أما كونه سنة مطلقة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.